إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس، إن للشهادة شأنا عظيما في جميع المعاملات، فالشهادة في النكاح شرط من شروط صحته عند كثير من العلماء، فلا يصح النكاح إلا بشهادة عدلين، والرجعة من الطلاق الإشهاد عليها شرط لها عند بعض العلماء، والطلاق يشهد عليه أيضا، فأقيموا الشهادة لله ولا تفرقوا فيها، لا تتهاونوا بالأمر، فإنه ربما ينكر من عليه الحق إما نسيانا وإما ظلما، والشهادة تحفظ الحقوق لكم، لا تهملوها ولا تفرقوا فيها، لا سيما في الأمور التي تثبت في الذمة، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا إلى قوله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. عباد الله، أقيموا الشهادة لله، أقيموا الشهادة لله وحده، لا تحابوا فيها قريبا من أجل قرابته، ولا صديقا من أجل صداقته، ولا غنيا من أجل غناه، ولا فقيرا من أجل فقره، ولا تقيموها على بعيد من أجل بعده، ولا على عدو من أجل عداوته، أي لا تشهدوا عليه بما ليس واجبا عليه لأنه عدو لكم، بل أقيموا الشهادة لله وحده، أقيموها كما أمركم الله به، فإنه سبحانه هو الحاكم بينكم العالم بسركم وعلانيتكم، أقيموها كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يجب على الإنسان أن يشهد حتى على والده، حتى على ابنه، حتى على أمه، حتى على جميع أقاربه شاهدا لله عز وجل، ولا يحل له أن يكتمها إذا كانت على هؤلاء، ولا يجوز له أن يشهد على عدوه بما ليس بحق، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغضهم على ألا تعدلوا فتشهدوا بالحق. أيها المسلمون، إن الشهادة أمرها عظيم، وإن خطرها لجسيم في تحملها وأدائها، فلا يحل كتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا يحل له ولا يحل لأحد أن يشهد إلا أن يكون عالما بما يشهد به علما يقينيا وأنه مطابق للواقع. فلا يشهد له فلا يحل له أن يشهد بما لا يعلم، ولا يحل له أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، ولا يحل له أن يشهد بما يغلب على ظنه حتى يتيقن ذلك يقينا، كما يعلم الشمس فعلى مثلها فليشهد أو ليترك. أيها المسلمون، إن من المؤسف حقا أن نسمع عن أناس يتقدمون إلى المساجد ويحرصون على فعل الخير ولكنهم يتهاونون بالشهادة، فيشهدون بالظن المجرد، أو يشهدون بما لا يعلمون، أو يشهدون بما يعلمون أن الواقع بخلافه، يتجرؤون على هذا الأمر المنكر العظيم إما مراعاة لقريب أو توددا لصديق أو محاباة لغني أو عطفا على فقير، يدعي أنه بذلك يريد الإصلاح، زين له سوء عمله فرآه حسنا، كما زين لغيره من أهل الشر والفساد سوء عمله فرآه حسنا. فالمنافقون زين في قلوبهم النفاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فقال الله عز وجل فيهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وعباد الأصنام زين في قلوبهم عبادتها، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهي في الواقع لا تزيدهم من الله إلا بعدا. الذين يشهدون للفقير مراعاة لحاله وهم يعلمون أن الأمر بخلاف ما شهدوا به، يقولون إننا نشهد له لنرحمه ولا يضر، ولكنهم في الحقيقة ظلموه لأنهم أعطوه ما لا يستحق. أيها الناس، إن كل مفسد ربما يدعي أنه مصلح، وربما يظن أنه مصلح بسبب شبهة عرضت له فالتبس عليه الإفساد بالإصلاح، أو بسبب إرادة سيئة زينت له فاتبع هواه، ولكن الصلاح كل الصلاح باتباع شريعة الله وتنفيذ أحكامه والعمل بما يرضيه. أيها المسلمون، إن من الناس من يشهد لشخص بما لا يعلم أنه يستحقه، بل ربما بما يعلم أنه لا يستحقه، يدعي أنه عاطف عليه راحم له بذلك، ولكنه كما قلنا إنما هو ظالم له وليس راحما له. ومن الناس من يشهد للموظف المهمل لوظيفته بمبررات لإهماله لا حقيقة لها، فيشهد له بالمرض وهو غير مريض، أو يشهد له بشغل قاهر وهو غير مشغول، أو يشهد له باستئجار سيارات أو غيرها من أجل العمل وهو لم يفعل ذلك. وإن من الناس من يشهد لشخص بأنه قام بالوظيفة منذ وقت كذا وكذا وهو لم يقم بها ولم يباشرها، يزعم الشاهد بذلك أنه يريد الإصلاح بنفع المشهود له، ولم يدر أنه بهذه الشهادة ضر نفسه وضر المشهود له، وأفسد على نفسه وأفسد على المشهود له ما أفسد من دينه. لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. أيها المسلمون، إن شهادة الإنسان بما لا يعلمه علما يقينيا مثل الشمس، أو بما يعلم أن الواقع بخلافه، إنها من شهادة الزور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من أكبر الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وتأمل يا أخي كيف صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الخبر بهذا الاستفهام وبهذا التعظيم لهذا الخبر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني فانتبهوا. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا لا يسكت أو قالوا ليته سكت. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبائر فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور. أيها المسلمون، إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتبين بهما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الزور وجرمها والتحذير منها. لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها بقوله وفعله، عظم ذلك بفعله، حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكئا، فلما ذكر شهادة الزور جلس ليبين فداحتها وعظمها. وعظمها بقوله حين جعل يكرر القول بها حتى قال الصحابة لا يسكت أو تمنوا أن يسكت. وعظمه أيضا حين صدر القول عنها بأداة التنبيه ألا، وحين فصلها في حديث أنس عما قبلها من الكبائر وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، أيها الراجون لرحمة الله، أيها الخائفون من عذاب الله، أيها المؤمنون بيوم الحساب، أيها المؤمنون بيوم تقفون به بين يدي الله عز وجل، لا مال ولا بنون، تنظرون أيمن منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أشأم منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أمامكم فلا ترون إلا النار تلقى وجوهكم، إنكم ستسألون عما شهدتم به، فمن شهدتم عليه أو شهدتم على إنكم مسؤولون عما شهدتم به وعمن شهدتم عليه أو شهدتم له، فاتقوا الله واحذروا. أيها المؤمنون عباد الله، تصوروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المبلغ عن الله القائم بأمر الله الناصح لعباد الله، تصوروه وهو يعرض على أمته بنفسه أن ينبئهم بأكبر الكبائر ليحذروها ويبتعدوا عنها. وتصوروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تصوروه كأنه أمامكم كان متكئا ثم يجلس عند ذكر شهادة الزور. وتصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر ويؤكد أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. والله لو تصورتم هذا حق التصور لعرفتم فداحة شهادة الزور. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث عن الشرك والعقوق وهو متكئ، لم يجلس، لأن الداعي إلى الشرك والعقوق ضعيف في النفوس، لأن الشرك والعقوق مخالفان للفطرة. لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما تحدث عن شهادة الزور جلس لأن الداعي إليها قوي، لأن الداعي إليها قوي وكثير، فالقرابة والصداقة والغنى والفقر كلها قد تحمل ضعيف العقل والدين على أن يشهد بالزور. ولكن المؤمن العاقل حينما يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، إذا تصور أنه يحذر هذا التحذير من شهادة الزور لا يمكنه أبدا أن يقدم على شهادة الزور مهما كانت الأسباب والدواعي. أيها المسلمون، إن شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا والفرد والمجتمع، إنها معصية لله ورسوله، إنها كذب وبهتان، إنها أكل للمال بالباطل، فالمشهود له يأكل ما لا يستحق،

قال عنها ابن رجب في اللطائف: ضعفها الأكثرون. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: إنها ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. ومن ذلك قيام ليلة النصف من شعبان، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث يصح الاعتماد عليه في تخصيصها بقيام، لا مطلقا ولا مقيدا بعدد. وغاية ما جاء في تخصيصها ما جاء عن بعض التابعين الشاميين في تعظيمها والاجتهاد في العبادة فيها. قال ابن رجب في اللطائف: وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية. وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز يعني في عصر التابعين، وقالوا ذلك كله بدعة. وقال أيضا: لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء. وقال صاحب المنار: إن الله لم يشرع للمؤمنين في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في سنته عملا خاصا بهذه الليلة. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: ما ورد في فضل الصلاة في تلك الليلة فكله موضوع. والموضوع عند العلماء هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه اشتهر عند كثير من العوام أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام، وهذا باطل، لأن الذي يقدر فيه ما يكون في العام إنما هي ليلة القدر. وليلة القدر هي التي قال الله فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي في رمضان قطعا، لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن ذلك أن بعض الناس إذا كان يوم النصف من شعبان أطعموا الطعام فيوزعونه على الجيران والفقراء ويسمون ذلك عشاء الوالدين، وهذا لا أصل له، لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن سلف الأمة. وما ليس كذلك من أمور الدين فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تتلقى من أفواه العامة، وإنما تتلقى من العلماء، العلماء بالحديث والسنة، العلماء بطريق السلف الصالح. أما ما يشتهر عن العوام فإن العوام ما يشتهر عنهم كثير من الطوام، لذلك ينبغي الرجوع في هذه الأمور إلى أهل العلم العارفين بالسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. أيها الإخوة، إذا سمعتم شيئا في هذا المكان أو في غير هذا المكان مما اعتاده الناس وليس له أصل، فينبغي لكم أن تبثوا ذلك بين العامة حتى تزول عنا هذه الاعتقادات المبنية على شيء ليس له أساس.